او انه يعتمر قبل اشهر الحج، وفي اشهر الحج يحج، قد فعل الحج والعمره. الثاني من كيفيات اداء المناسك القران بان يحرم بهما اي بالحج والعمره معا في اشهر الحج من الميقات للحج، من ميقات الحج يحرم بالحج والعمره معا، يعمل عمل الحج وتدخل اعمال العمره ضمنه، فاذا طاف يعتبر الطواف للحج والعمره، واذا سعى يعتبر السعي للحج والعمره، واذا حلق او قصر يعتبر للحج والعمره، فتدخل اعمال العمره في اعمال الحج، لما رواه الترمذي وصححه انه صلى الله عليه وسلم قال: من احرم بالحج والعمره اجزاه طواف واحد وسعي واحد عنهما حتى يحل منهما جميعا. فاذا انتهى من الحج يكون قد انتهى من الحج ومن العمره، ولكن هذا يجب عليه الدم كما سنذكره بعد قليل. ولو احرم بعمره في اشهر الحج، ذهب في اشهر الحج ان الاعتبار فاحرم بعمره، وقبل ان يبدا بالطواف الذي هو ركن في العمره المعتمد، لا يوجد عنده طواف قدوم وانما طوافه وطواف الركن، قبل ان يشرع بالطواف اراد ان يدخل الحج على العمره، قال لا مانع من ادخال الحج على العمره، قال القوي على الضعيف. فاذا احرم في اشهر الحج بالعمره ثم احرم في الحج مع العمره، اراد ان يدخل الحج على العمره قبل الشروع بالطواف يصير ويكون قارنا، فاذا طاف لا يجوز له ان يدخل الحج على العمره. وهذا بالاجماع كما قاله الامام ابن المنذر، فيكفيه في ذلك عمل الحج، لما روى مسلم ان عائشه رضي الله تعالى عنها احرمت بعمره، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها تبكي، فقال ما شانك؟ فقالت شدت وقد حل الناس ولم احل ولم اطف بالبيت، لان المراه الحائض لا يجوز لها ان تطوف بالبيت. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم احلي بالحج اي فوق العمره، ففعلت ووقفت المواقف حتى اذا طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. فإذا يجوز للإنسان قبل أن يشرع بأعمال العمرة، وأول أعمال العمرة الطواف، قبل أن يشرع بالطواف في العمرة يجوز له أن يدخل عليه الحج، هذا إذا كان في أشهر الحج، وأما إذا كان في غير أشهر الحج فلا يجوز له أن يدخل عليه الحج، لأن الحج له ميقات زماني وله ميقات مكاني. قلنا ميقات الزماني مخصوص في شوال و ذي القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، وأما العمرة فوقتها السنة بأسرها، فإذا كان اعتماره في أشهر الحج جاز له أن يدخل الحج على العمرة، وأما إذا كان اعتماره في غير أشهر الحج ما يجوز له هذا. وكذلك لا يجوز له أن يدخل العمرة على الحج، ما يدخل الضعيف على القوي، إذا أحرم بالحج ما يجوز له أن يدخل العمرة عليه. هذه الكيفية الثانية في أداء النسكين، الحج والعمرة. الكيفية الثالثة هي التمتع، ويحصل بأن يحرم بالعمرة في أشهر الحج من ميقات بلده، يحرم بالعمرة من ميقات البلد، ويكون هذا في أشهر الحج ويفرغ منها فهو في مكة، ثم ينشئ حجا من مكة، وبناء على ذلك يكون متمتعا، تمتع بالحج الى العمرة، اعتمر ثم احل من احرامه، وبعد ذلك عندما جاء موسم الحج احرم من مكة. هذا هو النوع الثالث من انواع اداء النسكين، الحج والعمرة، الاول الافراد والثاني القران والثالث التمتع. وفي حالة التمتع يجب عليه أن يفعل كل أفعال العمرة كاملة ثم يحل منها، وعندما يجيء موعد الحج أو الزمن الذي يريد أن يحج به يحرم بالحج من جديد ويعمل كل أعمال الحج. ومع ذلك هذا أيضا عليه دم بالشروط التي سنذكرها الآن بعد قليل إن شاء الله. لكن ما هو الأفضل من هذه الكيفيات الثلاث؟ ما هو الأفضل؟ هل الأفضل أن يحج مفردا أم قارنا أم متمتعا؟ أما بالنسبة للقران فما قدمه أحد من أصحابنا، وإنما خلاف عندنا واقع في تفضيل التمتع أو تفضيل الإفراد. والراجح في المذهب والذي عليه جماهير أصحابنا رضوان الله عليهم جميعا أن الإفراد أفضل من التمتع، والتمتع يأتي بعد الإفراد وبعد التمتع القران. أما تقديم التمتع على القران لأن المتمتع يأتي بعملين كاملين، يأتي بعمل العمرة كاملا ويأتي بعمل الحج كاملا، بينما القارن يأتي بعمل واحد ويجزئ عن الحج وعن العمرة. وفي قول لبعض أصحابنا في المذهب بأن التمتع مقدم على الإفراد، إلا أن الجمهور كما قلت لكم تقديم الإفراد على التمتع. والسبب في ذلك كما يقول أصحابنا منشأ الخلاف اختلاف الرواة في إحرامه صلى الله عليه وسلم. كيف أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ روى الشيخان البخاري ومسلم عن جابر وعائشة رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم أفرد الحج حج مفردا. هذه رواية البخاري ومسلم عن جابر وعائشة. وروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم متمتعا. فهذه الرواية الثانية معارضة للرواية الأولى. وفي هذه الحالة إذا تعارضت الروايات وصحت لابد أن يلجأ العلماء إلى الترجيح. إذا تعادلت الروايات وصحت لابد أن يلجأ العلماء إلى الترجيح إذا لم نتمكن من التوفيق بين الروايات. إذا تمكننا من التوفيق بين الروايات وفقنا بين الروايات إهمال القولين أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما. هذه قاعدة عامة مضطردة. ما دام يمكننا أن نجمع ما بين القولين نجمع بين القولين، وهذا ما عليه الفقه كله. فلما يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخلاف، يعني سواء تغير أو لم يتغير، يعارضه قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. طبعا هذه الزيادة فيها مقال، ما أريد أن أتكلم الآن على صحة الرواية أو عدمها، وإنما أريد أن أمثل فقط. فهنا يوجد عندي روايتان متعارضتان، الأولى تقول الماء إذا بلغ الماء قلتين لا ينجس ما يحمل الخبث، الثانية تقول الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. ماذا نعمل؟ علماء قالوا يعني نأتي إلى القاعدة إعمال القولين أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما. فقال العلماء الماء إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مقيد هذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يغلب على طعمه أو لونه أو ريحه. فإذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه فإنه يتنجس، بذلك نعمل الدليلين نخصص أحدهما بالآخر. لكن إذا لم نتمكن من إعمال القولين، ما تمكننا من إعمال القولين، تعارضا من كل وجه، ماذا نعمل؟ نرجع للترجيح في هذه الحالة، نرجع إحدى الروايتين على الأخرى. وهنا روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم مفردا، وروي عن ابن عمر أنه أحرم متمتعا. فالعلماء نرجع للترجيح أحدهما على الآخر، رجحوا رواية جابر والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها على رواية ابن عمر، قال بأن رواته أكثر، رواة الذين رووا الإفراد أكثر من الذين رووا التمتع. هذه واحدة من العوامل أو العناصر المؤدية إلى الترجيح. العنصر الثاني بأن جابر من الرواة أقدم صحبة وأشد عناية بضبط المناسك، هذا مرجح ثاني. والمرجح الثالث الإجماع على أنه لا كراهة فيه، فاستوى مع غيره، وبناء على ذلك تكون هذه الأمور والمزايا التي ذكرناها